وكم من أرواح طافت حول العرش، وكم من أنفس قامت وزجت. أقول لمن أحسن، أقول لمن فعل كل ذلك، إن كنت قد أحسنت في رمضان وقدمت الصالحات وأكثرت من الحسنات فلا تغتر بها، فمن الذي أعانك؟ ومن الذي قواك؟ ومن الذي هداك؟ إن الله جل في علاه يحول بين المرء وقلبه، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فلولا الله ما عملت شيئا، لولا فضل الله عليك ورحمته ما قمت ولا صليت ولا تصدقت ولا تلوت كتابه ولا أطعمت الجائع ولا أقمت الصائم. يقول جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولكن الله يزكي من يشاء. فالحسنة من فضله تصبر ومن لطفه تحصل ثم يقبلها منك ويثيبك عليها ويثني عليك بها. الحسنة من فضله تصبر وبرضه تحصل ثم يقبلها منك ويثيبك عليها ويثني عليك بها. فلولا أنه دعاك، لولا أنه دعاك، لولا الله ما أحسن محسن، لولا الله ما عبد عابد، ما عبد عابد، ولا حمد حامد، ولا سجد ساجد، ولا وجد ساقدا. فما تقربت إليه إلا به، ما تقربت إليه إلا به، إلا بحوله وقوته، إلا بحوله وقوته. هو الذي دعاك وخصك واصطفاك ومنحك وحباك ودلك على الطريق وهداك وأخذ بقلبك وأنظارك على صراطك وفي سبيلك، فهو المستعان وعليه البلاغ ولا حول ولا قوة إلا به. أوقفك بين يديك وأخذ بناصيتك إليك أخذ الكرام عليك، حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. إذا تقربت إليه شكرا تقرب إليك ذراعا، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإذا أتيته تمشي أتاته ولدا تفضل على المحسن بالإحسان وعلى المسيء بالحسن. العفو والغفران، فقد دل على المحسن بالإحسان وعلى المسيء بالعفو والغفران. رحمته لم تعز على طارق، رحمة الله الواسعة لا تعز على من طلبها، فقط اطلبها، اطلبها بالعمل الصالح، اطلبها بالإحسان، اطلبها بالتقوى، واتقوا الله لعلكم ترحمون. رحمة الله الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن لم يكنها جل وعلا لكل أحد كما يظن الكثير من الناس. ففي أكثر من موضع في القرآن الكريم يقول جل وعلا: والله يختص برحمته من يشاء. اللهم اجعلنا منهم. فرحمة الله ليست بعزيزة على من طلبها، فقمها بالتقوى، لأنه جل وعلا قال في نفس الآية: فسأكتبها للذين يتقون. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون فقط. فرحمة الله لا تطلب بالأماني الكاذبة، ولا تطلب بالشعارات الجوفاء، لا تعز على من طلبها. وجدها إبراهيم عليه السلام وسط ألسنة له، ووجدها موسى عليه السلام في اليم مرتين، ووجدها في قصر العون، ووجدها يوسف عليه السلام في غيابة الجثة، ووجدها يونس عليه السلام في بطن الحوت، ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور، ووجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدها في الغار. وأنت يا عبد الله كم مرة طلبتها فوجدتها، كم مرة طلبت رحمة الله فوجدتها، كم مرة ابتليت فعفاك، نزلت بك مصيبة فنجاك، مرضت فشفاك، ألم نبت الجوع والعطش فأطعمك وسقاك، كم مرة طلبتها فوجدته، أنعم عليك بالإسلام والإيمان، وغيرك الملايين من البشر في انتحار الكفر والشرك غرقا، وأفاض عليك بنعم السمع والبصر والسؤال والكلام، لا يمنعه إذا أتى لسانك بالكذب أن يحرك لحظة الكلام، لا يمنعه إساءة لسانك بالكذب أن يحرمك نعمة الكلام، وإساءة عينك بالنظر إلى الحرام أن يحرمك نعمة الإبصار، ولا إساءة أذنك بالسماع إلى الفحش والزور من الأقوال أن يصيبك بالصدر. تسيء فيحسن وتذنب فينعم، تقصر فيصل، لا تنفعه الطاعه ولا تضره المعصيه. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا يرضه لكم، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غني حميد. من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. لا تنفعه الطاعه ولا تضره المعصيه. فلو اننا والخلق كلهم اتقياء ما زاد ذلك في ملكه شيئا، فلو اننا والخلق كلهم اولهم واخرهم وانسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم اتقياء على اقصى قلب رجل واحد منا، ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو اننا عياذا بالله والخلق كلهم اجرا، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فلا يضرنك ما قدمت مهما كان، لا يضرنك ما قدمت من صالحات وما اكثرت من حسنات، لا يضرنك. لا تستكثر، لا تستكثر هذه الصالحات. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر، لا تستكثر هذه الصالحات فتحفظ، لا تستكثر عملك فيكسب، لا تستكثر حسناتك فيضرب بها وجهك فترد عليه. قالها لنبيه ومصطفاه وحبيبه ومصطفاه، فما عسانا ان يقال لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه احد بعمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا. قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فلا تقل فعلت وفعلت وفعلت، لا أمام الناس ولا حتى بينك وبين نفسك. تزكي نفسك، تمدحها، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن خرج من رمضان بتقوى الله، هو أعلم بمن حصل التقوى الذي هي غاية الصيام وثمرته وأثره، هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكي نفسك حتى ولو بينك وبين نفسك، فهذا من العجب الذي يفسد العمل ويحبط وجل. ومنها على خوف قد ترد عليك قياسا بالله من حيث لا تشعر. القبول على الله وانت لست بضار. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لو علمت ان الله تعالى قبل اني سجده واحده لكان الموت احب الي من الغاضب يقدم اهله. القبول على الله وانت لست بضار. امنا عائشه رضي الله عنها وعن ابيها وعن سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله يعملون ما عملوا وقلوبهم خائفه يعملون ما عملوا وقلوبهم خائفه انهم الى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال لها: لا يسمح الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويخافون ألا يقبلوا. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهذه الآية التي بعدها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون في الخيرات، فلا تقل فعلت وفعلت وفعلت. مهما كانت أعمالك ومهما بلغت لا تركن إليه ولا تطمئن به ولا تغتاظ ولا تعجب، واضح نفسك ولقها واستغفر الله من أعمالك، استغفر الله من حسناتك، نعم من التقصير فيها. قل لها: يا نفس، ما كانت هذه الحسنات وهذه الصالحات على الوجه الذي يليق برب العزة؟ ما كانت على الوجه الذي ينبغي؟ فتستغفر الله من تقصيرك فيها، وتستغفر الله من تقصيرك في حق الله. فمهما قدمت من صالحات وأكثرت من حسنات هي لا شيء، هي لا شيء إلى جنب ما ذكرت لك من فضل الله عليك، وهي لا شيء إلى جنب نعمة واحدة من نعم الله عليك. فلو سحب العبد على أنفه في العبادة ساجدا لله تعالى لا يرفع رأسه منذ أن يولد إلى أن يموت ساجدا لله تعالى، لا شيء إلى جنب نعمة واحدة من نعم الله. فاستغفر الله وتب إليه من رؤية العبد. فإذا رأى العبد لنفسه فضلا في العمل فإنا لله وإنا إليه راجعون. ليته لم يعلم. إذا رأى العبد لنفسه فضلا في العمل، إذا رأى لنفسه فضلا في الصيام، في الصلاة، في الصدقة، في تلاوة القرآن، في الذكر، في الإحسان، في الإطعام، في الإفطار، إذا رأى لنفسه فضلا استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه من رؤية العمل واتهمها في جناب الله مهما فعلت ومهما قدمت، فهو بحول الله وبقوة الله وبتوفيق الله وبإعانة الله وبمنة الله وبرحمة الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما بكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قل لها يا نفس المتقون رمضانهم لم ينقض بعد، المتقون رمضانهم لم ينتهي بعد، المتقون صائمون افطارهم عند الله عندما يلقونه، افطار المتقون عند الله عندما يلقونه. يا نفس المتقون الصائمون افطارهم عند الله رمضانهم لا ينقض. يا نفس لعل الحسنة التي تدخلين بها الجنة لن تأتي بعد. إذا أعجبك عمل، إذا أعجبك عمل ومنكت نفسك وأوقعتك في هذا الداء رؤية العمل، عيب عليك يا نفس. لعل الحسنة التي تنالين بها رحمة الله لم تأتي بعد. قلت لك القبول على الله وأنت لست بضام. لعل الحسنة التي تدخل بها الجنة لم تأتي بعد. فاثبت على العمل الصالح وأكثر من الحسنات وقدم من الصالحات بعد رمضان وموال عمرك إلى أن تلقى الله. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه الغفور الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أقول لمن أساء وقصر وفرط في رمضان، ألا تخشى، ألا تخشى أن تكون ممن أبعدهم الله؟ نعوذ بالله. ألا تخشى أن تكون ممن أبعدهم الله؟ ألا تخشى أن تكون ممن خابوا وخسروا؟ ألا تخشى أن تكون ممن رغمت قلوبهم ثم رغمت قلوبهم ثم رغمت قلوبهم؟ فك على نفسك وتحصل على ما فاتك وسل الله ان يجبر كسرك وان يجبر مصابك في رمضان، فمصابك لا مثل له، انت مصاب في دينك والمصيبه في الدين ما اعظمها. عياذا بالله تعالى. فلله أن يجبر كفرك وأن يجبر مصابك في رمضان وأن يعوض عليك في رمضان آخر إن أدركك وانفذ بك الأجل. وأقول لمن أحسن بشراك ثم بشراك ثم بشراك، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم اجعلنا ممن احسنوا كما قبلته. اللهم اجعلنا ممن احسنوا كما قبلته. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا ممن فازوا في رمضان برحمتك وعفوك وغفرانك وعزك من النار. اللهم اجعلنا ممن فازوا في رمضان بليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن فازوا في رمضان بليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن فازوا في رمضان برحمتك وعفوك ومغفرتك وعزك من النار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المفردين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. واهدنا واهد عصاة المسلمين. واهدنا والمسلمين الى الاسلام مرضا جميلا. اللهم ابرم لامتنا امر رشد يعز فيه من اطاعك ويؤذى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويذكر فيه الحق ويزهق فيه الباطل. اللهم هل المسيئين منا للمحسنين واغفر لنا اجمعين. اللهم هل المسيئين منا للمحسنين. اللهم هل المسيئين منا للمحسنين واقبلنا اجمعين. واغفر لنا اجمعين واعف عنا اجمعين وارحمنا اجمعين واحسن رقابنا من النار اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انما مقاله مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه واقم الصلاه.